في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. شاق قلبي منزل دثرا، حالف الأرواح والمطرا، شمألا تذري إذا لعبت عاصفا أذيالها الشجرا، للتي قالت لجارتها ويح قلبي ما دها عمرا، فيما أمسى لا يكلمنا وإذا ناطقته بسرا، أبه عتبى فأعتبه، أم به صبر فقد صبرا، أم حديث جاءه كذب، أم به هجرا فقد هجرا، أم لقول قاله كاشح كاذب، يا ليته قبرا. لو علمنا ما يسر به ما طعمنا البارد الخصرا، وأرى شوقي سيقتلني وحبيب النفس إن هجرا، إن نومي ما يلائمني أجله يا أختي إن ذكرا. فأجابت في ملاطفة أسرعت فيه لها الحورا، إنني إن لم أمت عجلا أرتجي أن راح أو بكرا، فإذا ما راح فاستلمي إن دنا في طوفه الحجرا، وأشف البرد عنك له كي تشوقيه إذا نظرا. فأرتني مسفرا حسنا خلته إذ أسفرت قمرا، وشتيت النبت متسقا طيبا أنيابه خصرا، لشقائي قادني بصري ولحين وافق القدر. ثم قالت للتي معها لا تديني نحوه النظرا، خالسيه أختي في خفر، فوعيت القول إذ وقرا، إنه يا أختي يصرمنا انقضى من حاجة وطرا. قلت قد أعطيت منزلة ما أرى عندي لها خطرا، فأنيلي عاشقا دنفا، ثم أخزى الله من كفر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.